بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو لقاؤنا 27 ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مركز الدعوة بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يمتع بعمره على طاعته. ويأتي هذا اللقاء في ختام هذه السنة الهجرية، ونحن نستقبل أيضا عاما جديدا يبدأه شهر الله المحرم، وما فيه من دروس وعبر وعظات، وما فيه من نصرة لأنبياء الله تعالى. فنترككم مع فضيلة الشيخ في هذا اللقاء الطيب المبارك، نسأل الله أن يسدده ويوفقه وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الأخير في هذا العام، عام 15400 ألف، والذي يتم هذه الليلة، ليلة الأحد 29 أو 28 من شهر ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ختامنا خيرا من ماضينا. موضوع هذا اللقاء يشمل شيئين: الشيء الأول، ماذا أودعناه في العام الماضي؟ والشيء الثاني، ماذا أعددنا للعام المقبل؟ وكلاهما يحتاج إلى عناية. أما الأول، فما الذي أودعه الإنسان في عامه الماضي؟ هل كان قائما بالواجبات التي لله عز وجل والتي لعباده، أم هو مفرط مهمل مضيع؟ هل أخلص لله في عبادته؟ هل محص عمله في اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل قام بالصلاة على ما ينبغي؟ هل صلاها في أوقاتها؟ هل صلاها مع جماعة؟ هل أدى شروطها وأركانها على ما يجب؟ هل أدى زكاة ماله؟ هل أحصاه إحصاء دقيقا وكأن مستحقي الزكاة يحاسبونه محاسبة دقيقة؟ هل أتقن صيامه، صيام رمضان؟ هل قام فيه بما يجب؟ هل أتقن حجه إن كان قد حج؟ كل هذه التساؤلات يجب أن يعرف الإنسان الجواب عليها. هل قام ببر والديه؟ هل قام بصلة أرحامه؟ هل قام بالإحسان إلى جيرانه؟ هل قام برحمة الأيتام؟ هل قام برحمة البهائم؟ هل قام بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل قام بالدعوة إلى الله عز وجل؟ هل قام بما يجب عليه من الإنفاق على أهله؟ هل قام بما يجب عليه من دفع أثمان المبيعات وأجور الأجر؟ كل هذه التساؤلات يجب أن يعرف الإنسان الجواب عليها. إن كان قد فرط فيها فليتب إلى الله وليتدارك ما يمكن تداركه، وإن كان قد قام بما يستطيع وحسب ما وجب عليه فليحمد الله على ذلك وليسأل الله الثبات عليه. إننا نعلم أن التجار إذا تمت سنة إدارة تجارتهم فإنهم يسهرون الليالي، يتفقدون الدفاتر، ماذا دخل على المتجر وماذا خرج منه، ماذا اكتسب الإنسان في هذه السنة وماذا خسر، حتى يتداركوا ما يمكن تداركه. أما التجارة العظمى وهي التي قال الله عنها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فإن هذه التجارة نحن في غفلة عنها ولا نعلم ماذا أدينا فيها إلا أن يشاء الله. لهذا أقول لنفسي ولكم الواجب علينا أن نتفقد أن ننظر فما يمكن تداركه قمنا به وما لا يمكن استغفرنا الله منه وتبنا إليه عز وجل. أما المستقبل فالمستقبل في الواقع لا يمكن لأي أحد أن يجزم بما يفعل في المستقبل، ولو أنه جزم بما يفعل في المستقبل لعد سفيها مخالفا لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لقد سأل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. فماذا كان من الله عز وجل؟ تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمدة 15 يوما تأخر ثم نزل الوحي. وفي تلك السورة قال الله لرسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكان هذا من حكمة الله عز وجل أن تأخر الوحي بعد أن وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم القصة. وكان في هذا أكبر دليل على أن رسول الله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادقا، إذ لو كان كاذبا للفق قصة من القصص وقال هذه قصة أصحاب الكهف، لكنه لا ينطق في علم الغيب إلا بما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. نحن لا نجزم بما نفعل غدا ولا يمكننا أن نجزم. كم من إنسان أراد ولكن صار الواقع خلاف مراده، كم من إنسان أمل ولكن انقطع حبل الأمل. ولكن المؤمن مأمور بأن يستقبل الأيام بحزم ونشاط، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعل الليل والنهار يختلفان يخلف بعضهما بعضا من أجل أن ينشط الناس كل يوم يتجدد لهم نشاط. كذلك الأعوام، جعل الله تعالى الأعوام أطول من الأيام بلا شك لأنها شهور والأيام ساعات، لكنه سبحانه وتعالى كررها على العباد وجعل عدة السنة كم؟ 12 شهرا، حتى إذا تمت السنة وإذا بالإنسان يستجد نشاطه إلى سنة مقبلة. فانظر يا أخي، انظر ماذا أعددت للسنة المقبلة، هل أعددت نشاطا في فعل الخير؟ فأنفذ ذلك وأمضي، فإن العزيمة على الرشد تكون رشدا إذا فعل الإنسان، أما مجرد العزيمة بدون أن يكون هناك حركة فإنها تمن يصح أن نصف صاحبها بأنه عاجز، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. رتب وقتك حتى ينزل الله لك فيه البركة، رتبه، ولكن لا تجعل هذا الترتيب أمرا متعينا، لا، بل هو على حسب الحال، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، لكن رتب نفسك رتب عملك. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: احب العمل الى الله ادومه وان قل. مثلا اجعل لك ساعه تقرا فيها كتاب الله عز وجل، وساعه تقرا فيها من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وساعه تتفكر في معاني القران معاني الاحاديث، وساعه تتفكر ماذا عملت في يومك وماذا تركت. رتب نفسك حتى يبارك الله لك في ايامك وفي ساعاتك. اما من اهمل نفسه ولا يبالي اعمل ام لم يعلم ام لم يعمل، انشط ام كسل، فهذا لا شك انه مفرط وانه سيضيع عليه الوقت وسيندم يوم لا ينفع الندم، لانه اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الامان. قال: انا ان شاء الله مؤمن، انا ساكون من اهل الجنه، انا ساكون كذا، ولكنه ليس معه عمل. لا بد من عمل. فاولا في شهر المحرم سنن وعبر. اما السنن فانه اي شهر محرم احد الاشهر الاربعه الحرم، والاشهر الاربعه الحرم هي معي: ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فشهر المحرم هو احد الاشهر الحرم، وقد نهى الله عز وجل ان نظلم فيهن انفسنا، فقال: منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسنا. ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء انه لا يجوز القتال فيها الا ما كان دفاعا او كان قد انعقدت اسبابه من قبل، بمعنى انه لا يجوز ان نبدا قتال الكفار في هذه الاشهر الحرم الا اذا كان دفاعا، بمعنى انهم هم الذين بداون بالقتال، او كان ذلك امتدادا لقتال سابق على هذه الاشهر. وشهر المحرم قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، واوكده يوم العاشر ثم التاسع. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم المدينه ووجد اليهود يصومون يوم العاشر من المحرم، فسالهم: لماذا تصومون؟ قالوا: انه يوم نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون وقومه، فنصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: نحن اولى بموسى منكم. ثم صامه وامر بالصيام، لكنه في اخر حياته قال: لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع، يعني مع العاشر. فيسن صيام اليوم العاشر ويصوم قبله يوما او بعده يوما ليخالف اليهود. وفي شهر المحرم عبر، اعظمها ما جرى لموسى وقومه وفرعون وقومه. فان موسى عليه الصلاه والسلام ارسل الى طائفتين من الناس: بني اسرائيل وفرعون. اما مع فرعون فلم تجد الرساله فيه شيئا، ولم يؤمن، بل ما زاد الا عتوا ونفورا، وتوعد موسى وصار يقتل بني اسرائيل ويستحيي نساءهم. وجرى منه ما هو معلوم لكم في كتاب الله عز وجل. وكان يفتخر على قومه يقول: يا قومي، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من بعدي من تحتي، افلا تبصرون؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ولما مضى لموسى في دعوته ما مضى، أوحى الله تعالى إلى موسى أن أسر بعباده، فأسرى بهم ليلا وخرج من مصر متوجها نحو الشرق نحو البحر الأحمر. فلما علم بهم فرعون دعا قومه ليخرج إليهم إلى موسى وقومه فيقضي عليه. فلما وصل موسى إلى البحر قال له قومه إنا لمدركون، يعني لا بد أن نهلك. لماذا؟ أجب، لأن فرعون وراءهم والبحر أمامهم. فرعون بجنوده وعدده وعدده خلفهم والبحر أمامهم، فهم إن تساقطوا في البحر غرقوا، وإن وقفوا أهلكهم فرعون. ولكن موسى قال عليه الصلاة والسلام وهو موقن، قال كلا، يعني لن ندرك، إن معي ربي سيهدي. وبهذا نعرف قوة توكل الرسل على الله عز وجل وقوة ثقتهم بوعد الله. قال كلا إن معي ربي سيهدي، فهداه الله، أمره أن يضرب البحر فضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 طريقا على حسب أسقاط بني إسرائيل. والغريب أن البحر لم يتميز وينتفع، ولكنه بقي أسواقا وطرقا، وبينها كتل الماء كالجبال، مع أن الماء جوهر مائع يسيل، لكن وقف الماء كالجبال. وقيل إنه كان في كل قطعة فرجة من أجل أن يطمئن بنو إسرائيل بعضهم على بعض. هذه الطرق التي انفتحت بضربة عصا، هل بقيت أياما حتى تجف ويمكن السلوك عليها؟ الجواب لا. قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، في الحال صارت أرضا يابسة، استطاع موسى وقومه أن يمشوا عليها حتى تكاملوا خارجين منها، وبتكاملهم دخل فرعون وجنوده. فلما تكاملوا داخلين أمر الله عز وجل البحر أن يرجع إلى حاله، فانطبق على فرعون وقومه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. غرق فرعون، غرق فرعون بالماء الذي كان بالأمس إيش يفتخر به ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. غرق بالماء، ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر يا أخي إلى الذل العظيم، لم يقل آمنت بأنه لا إله إلا الله، قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهذا اعتراف منه بفضل بني إسرائيل عليه، واعتراف منه بأنه كان الآن تابعا لهم ومقلدا لهم، وكان بالأمس يقتلهم على دين الله، أما الآن فأذله الله حتى قال إنه على دين بني إسرائيل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن متى قال ذلك؟ حين رأى الموت. وإذا رأى الإنسان الموت فإنه لا تنفعه التوبة، ولهذا قيل له الآن، يعني الآن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني ولن ينفعك. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك فقط، لا ببدنك وروحك، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، من الذين خلفه؟ بنو إسرائيل، ليكون آية على أن هذا الرجل الذي كان يرعبهم ويخوفهم ويقتل أبناءهم ويسعي نساءهم هو الآن في السهم في البحر. لأنك تعرف أنه إذا كان للإنسان عدو مخيف فجاءه من قال له إن عدوك قد مات، هل يطمئن وتكون طمأنينته كما لو شاهده؟ الجواب لا. ولهذا أبقى الله جل فرعون حتى شاهده بنو إسرائيل وعرفوا أنه قد هلك فاطمأنوا واستقروا. هذه من العبر العظيمة التي حصلت في هذا اليوم، يوم عاشوراء. شهر المحرم فيه أيضا عبر، وهو أن المسلمين اتفقوا على أن يكون هذا الشهر افتتاح سنواته، وذلك أن الناس فيما سبق حتى في أول عهد الإسلام لا يؤرخون، لأن أمة العرب أمة إيش؟ أمية، لا تقرأ ولا تكتب، حتى جاء هذا الكتاب العظيم فعلمنا الكتاب والحكمة. لكن فيما قبل ليس لهم تاريخ معين، ربما يؤرخون مثل بعام الفيل فيقولون هذا حصل عام الفيل، فبعام الفيل متى يبتدي العام؟ لا شيء. لكن في عهد عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وصارت الرسائل تأتي ويشتبه عليها هل هذه الرسالة قبل الرسالة الأخرى أو بعدها، قال لا بد من تاريخ، وهذا من سنن عمر رضي الله عنه، لا بد من تاريخ. فتشاوروا كعادتهم في النوازل إذا نزلت بهم تشاوروا أولا من أين نبدأ التاريخ، هل من مولد الرسول عليه الصلاة والسلام أو من بعثته أو من هجرته؟ إن كان من مولده صار المسلمون أتباعا لمن؟ للنصارى، لأن النصارى ابتدأوا التاريخ من إيش؟ من مولد عيسى. والمسلمون يجب أن يكونوا أمة مستقلة ذات طابع خاص متميز عن غيره. قالوا إذن نبدأ من البعثة، لأن ببعثته بدأ النور ينزل على هذه الأمة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فيكون من البعثة. قالوا نعم هذا رأي حسن، لكن البعثة لم يظهر فيها للإسلام دولة، ونحن نريد أن نؤرخ تاريخا خاصا بمن؟ بدولة الإسلام. والدولة لم تكن إلا بعد الهجرة، فإنه بعد الهجرة صارت الأمة الإسلامية لها بلد خاص مستقل. قالوا إذن يكون ابتداء التاريخ من الهجرة التي تكونت فيها الدولة الإسلامية. ثم اختلفوا اختلافا آخر، قالوا طيب من أي شهور؟ قال بعضهم من شهر رمضان، لأنه الذي أنزل فيه القرآن. وقال آخرون بل من شهر ربيع الأول، لأن ربيع الأول هو الذي ابتدأ فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كانت فيه هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا رأي حسن، لكن فيه شيء. ما هو الشيء؟ أنه الشهر الذي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخشى أن يكون هذا ذكرى لوفاته. ثم اختاروا أن يكون ابتداء التاريخ من المحرم، لأنه الذي ينصرف به المسلمون من أداء آخر أركان الإسلام وهو الحج، فكأن شهر ذي الحجة به تمام الأركان، فنبتدئ من شهر المحرم، وما زال المسلمون سائرين على هذا حتى حصل استعمار الكفار لبلاد المسلمين فغيروا التاريخ. ولهذا تجد عامة المسلمين الذين استعمرت بلادهم تجد تاريخهم يبتدئ بماذا؟ بالميلاد، تحول من التاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ كفري لا أصل له، وسبب ذلك هو الاستعمار. ولهذا نجد العلماء في الأمصار التي الآن تؤرخ بالتاريخ الميلادي، نجد العلماء يؤرخون بالتاريخ الهجري ولا يعرفون التاريخ الميلادي. انظر إلى تراجم العلماء السابقين في البلاد الإسلامية، يقولون ولد هذا العالم أي سنة؟ السنة ميلادية ولا هجرية؟ هجرية، في الشهر الهلال، وتوفي في السنة الفلانية الهجرية في الشهر الهلال، إلى هذا حتى استعمر الكفار بلاد المسلمين فغير التاريخ ونسج التاريخ الإسلامي في هذه البلاد. حتى إن بعض الإخوة الذين قدموا إلينا قبل نحو 20 سنة أو أكثر قال والله ما عرفت الأشهر العربية إلا حين أتيت إليهم، لأنهم نشأوا على الأشهر إيش؟ الفرنجية والسنوات الميلادية. وقد كره الإمام أحمد رحمه الله أن يؤرخ بالأشهر الفرنجية، فقال أكره أن يؤرخ بآذر ماه، لأن هذا خلاف ما سار عليه المسلمون. والمهم أن هذا الشهر آن شهر محرم هو ابتداء السنوات الإسلامية الهجرية، ولكن مع الأسف أن بعض المسلمين الذين سلمت بلادهم من استعمار الكفار صاروا الآن يؤرخون بإيش؟ بالتاريخ الميلادي، على الرغم من أن نظام هذه الدولة ونظام الحكم فيها أن التاريخ بالتاريخ العربي الإسلامي نصا، ولكن مع الأسف أنك الآن يبيع عليك صاحب البقالة أحيانا يعطيك الفاتورة التاريخ بإيش؟ نعم بالميلاد. سبحان الله، هذا يخالف تاريخ الإسلام ويخالف تاريخ الدولة. ولهذا لو كان هناك متابعة تامة لنظام الدولة لأخذ على أيدي هؤلاء قبل أن يكون هذا هو التاريخ، تاريخ المسلمين من أزمنة متباعدة. ولكن مع الأسف أن ضعف الشخصية في الرجل المسلم عندنا هي التي أدت إلى هذا الخذلان. وأعجب من ذلك أن المريض يعطى وصفة بورقة للدواء بالتاريخ الميلادي والحرف اللاتيني، فيبقى المريض ما يدري، كتب له خذ هذا الدواء يوم 19/9، طيب 19/9 وعامي يحس هذا الدواء متى يستعمل؟ في رمضان، لأنه قيل لو في 19/9 أيضا يأكله 3 مرات ويكتب له بالرقم غير المحمول عنده، فيختلف عليه الأمر. إذا قال خذ سبع حبات وكتبها بالحرف الذي لا يعرفه يظن السبعة ستة لأنها شبيهة بها. كل هذا والله يحزن الإنسان لأنه يدل على ضعف الشخصية. لغتنا والحمد لله لغة عربية، لغة القرآن، لغة السنة، بل هي لغة أهل الجنة كما جاء في بعض الحديث. كيف نفرق بها؟ لماذا لا نعلم هؤلاء الذين يباشرون الشراء من إخوتنا المسلمين الذين جاءوا من بلاد لا يعرفون اللغة العربية؟ لماذا لا نعلمهم؟ لكن المشكلة الآن أنهم هم علمون لغتهم، بدل من أن نعلمهم صاروا يعلموننا ونتعلم منهم. بدل ما يقول واحد منا لا أدري يقول ما في معلوم. نعم، أي ما أخسر؟ نعم، لا أدري أخسر وأوضح وأبين وأصدق، لأن قولت لا أدري نفي للعلم عن نفسك فقط، لكن ما في معلوم نفي عن كل الناس. لكن مع الأسف بدل ما أننا نعلمهم اللغة العربية صاروا هم أكثر على لسانهم، وكل هذا كما قلنا من ضعف الشخصية فينا. الواجب أن يكون هذه الأمة لها ميزة وخاصة تنفرد بها عن سائر الأمم، ولا مانع أن تعامل كل إنسان بما يعرف. يعني مثلا أنا إذا كنت أخاطب شخص لا أعرف العربية وأنا أعرف لسانه لا بأس أن أكلمه بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لأجل أن يكاتبهم ويراسلهم بلغتهم. وقال لأم خالد وقد قدمت من الحبشة وهي صغيرة عليها ثوب جديد، جعل الرسول يقول هذا سنة هذا سنة. سنة في لغة الحبشة يعني حسنا، يخاطبها باللغة التافهة. لكن هذا لا يمنع، لا يعني أن أخاطب الأخ العربي بلسان هذا الأخ الذي لا يعرف العربية كما هو الشأن في بعض الأحيان. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا عامنا هذا بالخير والقبول والمغفرة والعفو، وأن يجعل مستقبلنا في عامنا الجديد مستقبلا حافلا بالنصر والمسرات، إنه على كل شيء قدير.